قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. فاطمة عليها السلام بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما معنى كونها بضعة منه؟ البضعة في اللغة هي القطعة من اللحم، فكونها صلوات الله وسلامه عليها بضعة من رسول الله أي قطعة من لحمه. هذا إذا حملنا البضعة على المعنى اللغوي بالمقدار الذي ذكره علماء اللغة. والبضعة في اللغة أصل للبضاعة، والبضاعة جزء المال، ولكن ليس كل جزء من المال يسمى بضاعة، وإنما البضاعة هي المال المعد للاستزادة والاسترباح، وأما المال الذي في جيبك فلا يسمى بضاعة. المال الذي تعده للاسترباح والزيادة يقال بضاعة. وعلى هذا فالبضعة ليست كل جزء، بل هي الجزء الخاص الذي منه النماء، ومن جانبه تأتي الزيادة. وهكذا كانت فاطمة عليها السلام بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنها الجزء الذي جاءت منه ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، فجاءت الزيادة من قبلها. بضعة مني، عندما تقول أنا جئت وأنا ذهبت، فإن الضمير لا تريد به البدن خاصة ولا الروح خاصة، وإنما تريد بالضمير المركب من الروح والبدن. ولذلك فإنك عندما كنت في سن الثانية مثلا أو الثالثة تقول أنا أريد، وعندما صرت في سن العشرين أو الثلاثين وتبدل ذلك الجسم تقول أيضا أنا أريد. فأنا لا يزال محفوظا رغم كل التغيرات التي طرأت على البدن، تقول هذا لي مع تغير بدنك بين كونك صغيرا وكونك كبيرا. إذن الضمير يراد به ما فوق البدن. فاطمة عليها السلام بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يريد بذلك أنها بضعة من جسدي، فإن جسده مفصول عن جسدها. جسده يكون في المعركة مثلا، وجسدها يكون في بيتها. جسده يكون في المسجد وجسدها في بيتها. إذن هي ليست جزءا منه أي جزءا من جسده، بل جزء من النبي صلى الله عليه وآله الذي هو فوق البدن والروح. إذا كان هذا حال فاطمة فهي إذن فوق أن تدركها عقولنا القاصرة، وفوق أن تدركها عقول الكمل من البشر. فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. رسول الله صلى الله عليه وآله قد دل القرآن الكريم على كمالات كثيرة فيه، ومن أعظم ما دل القرآن الكريم عليه من كمالات رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن الكريم قد جعل طاعة الرسول طاعة الله، وقد جعل إيذاء الرسول إيذاء الله، وقد جعل إيتاء الرسول إيتاء الله، فأنى لنا بكنه معرفته صلى الله عليه وآله. وحديثنا هنا عن هذه الجهة فقط، عن كون إيذاء الرسول إيذاء لله سبحانه. من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله، من آذى رسول الله فقد آذى الله. ومن هذا الجانب يأتي عليه الحكم الصادر في القرآن الكريم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن جميع الأمة مأمورون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يجب على الأمة جمعاء أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وأن تتبع رسول الله. فإذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فما هي وظيفة الأمة؟ وظيفة الأمة أن يؤذيها ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فلن يكونوا تابعين له. الاتباع أي أن تكون تلو رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس المقصود الاتباع الفيزيائي، أن تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أي أن يكون جسدك بعد جسده، بل الاتباع في الموقف بتعبيرات حديثة، الاتباع في الموقف. إذا رضي عن أحد ترضى عنه، إذا غضب على أحد تغضب عليه، إذا أوذي من أحد تتأذى منه، وإلا فأنت غير تابع للنبي صلى الله عليه وآله. إذن يجب على الأمة أن تتأذى ممن آذى فاطمة، وإلا فليست متأسية بالنبي صلى الله عليه وآله ولا متبعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ويغضبني ما يغضبها، الغضب والسخط فيما نفهمه بحسب معرفتنا بوجدانياتنا هو حالة انفعالية عاطفية، هذا هو الغضب. ولذا يعرض هذا مثلا على المبتلى بارتفاع ضغط الدم أكثر من عروضه على غيره، لأنه انفعال عاطفي. فهل يقصد بالغضب الذي يسند إلى الله جل وعلا والذي يسند إلى الأنبياء هذا المعنى؟ هذا لا يصح إسناده إلى الله سبحانه ولا إلى أصفيائه المعصومين، فإنهم غير محكومين لعواطف، هم يحكمهم شرع الله جل وعلا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغضب إلا إذا تعديت حدود الله، إذا تعدى أحد حدود الله غضب، وأما أن يغضب لأنه لا يحب هذا مثلا للهوى، أو يبغض شخصا للهوى، هذا ليس بنبي وليس بمعصوم. فإذا غضب رسول الله صلى الله عليه وآله هو المبين والعلامة لتجاوز حدود الله. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله غضب فاطمة علامة على غضبه. فإذا من لا يعرف حدود الله فلينظر إلى موقف فاطمة من فعله، إذا رضيت عنه فإنه لم يتعد حدود الله، وإن غضبت عليه فقد تعدى حدود الله. فإذا علمنا أنها غضبت من أحد فقد علمنا أن هذا الذي غضبت عليه قد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويغضبني ما يغضبها. بعض المخالفين قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يريد أنه كل من غضبت عليه فاطمة فهو عليه غاضب، وإن كان غضبها ناشئا من غير الحق، لأنهم لا يقولون بعصمتها عليها السلام. فإذا لا بد أن يكون المقصود من هذا الحديث أنها إذا غضبت لغير حق فأنا أغضب. العراقي يقول صارت زحمة، رسول الله صلى الله عليه وآله أفصح من نطق بالضاد، الذي أوتي جوامع الكلم يمهد لهذا الأمر الذي يثبت لجميع المؤمنين، يمهد له فاطمة بضعة مني. ما وجه العلاقة بين هذا التمهيد وبين الحكم الذي مهد له؟ إذا كان المقصود إذا غضبت لحق بأن تجاوز أحد حدود الله فيها، فسرق مالها مثلا أو قتل ولدها فأنا أغضب، فهذا ثابت لجميع المؤمنين. كل واحد منكم إذا سرق ماله وغضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب، لأن الذي سرق ماله تعدى حدود الله. إذا آذى أحد ولدا من أولادكم فغضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يغضب إذا أغضب بغير حق، لم لأنه قد تعدى حدود الله سبحانه. فما خصوصية فاطمة في هذا؟ لو كان مقصود الرسول صلى الله عليه وآله إذا غضبت فاطمة على أحد لأنه فعل محرما فأنا عليها غاضب، فليقل إذا فعل أحد محرم فأنا عليه غاضب، أين أذنك يا حبش؟ هذا الحديث صريح الدلالة على أن فاطمة عليها السلام لها مزية تنفرد بها عن سائر الأمة، وإلا فلا وجه لهذا التمهيد أن يقول فاطمة بضعة مني. وهذه المزية التي تنفرد بها عن سائر الأمة هو الإطلاق، أنها إذا غضبت على أي أحد من غير تقييد بأن يكون غضبها ناشئا من فعل ذلك المغضب لها محرما أو عدم فعله محرما بعنوانه، فنفس فعل فاطمة عليها السلام، نفس موقف فاطمة عليها السلام كاشف عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غضب ممن غضبت عليه. فهذه المناقشة مناقشة زائفة واهية. كما إن بعضهم قد ناقش في دلالة الفقرة الأولى على عصمة فاطمة عليها السلام بأن من آذى فاطمة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، المقصود من آذاها بغير حق، أي من ظلمها حقها. وبهذا أيضا تشترك مع سائر الأمة ولا مزية لها في هذا البيان. والذي نقوله أي يقوله الشيعة في تقرير دلالة هذا الحديث على مكانة فاطمة عليها السلام أن هذا الحديث ناظر إلى تمييزها من جهة، وقد تقدم بيانه، ومن جهة أخرى فإن هذا الحديث قد دل بالإطلاق على أن من آذاها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو أنها كانت تؤذى ممن ينتقص حقها بحق لخطأ تخطئه فإن هذا لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا لكان ظالما لمن يعمل بتكليفه الشرعي وهي تؤذى من غير أن تعلم. كما إنها لو كانت غير معصومة فإننا نسأل غير المعصوم هل يجوز في حقه أن يسب أحدا سبا يستوجب تعزيرا أو لا يجوز في حقه ذلك؟ من لم يكن معصوما يجوز في حقه أن يقول لأحد مثلا يا ابن المخطئ الخطأ تعرفونه، بحيث يستوجب هذا أن يقام عليه حد القذف. غير المعصوم يجوز في حقه أن يرتكب القذف، ومن يرتكب القذف هل أمرت الأمة بأن تؤذيه أو لم تؤمر؟ الأمة ولي الأمر على الأقل مأمور بأن يؤذي من قذف مؤمنا، أي يقيم عليه الحد. فلو لم تكن فاطمة عليها السلام معصومة لجاز أن ترمي أحدا من المؤمنين بغير حق، ولو جاز هذا لوجب على الإمام إمام المؤمنين أن يقيم عليها الحد وأن يؤذيها، وحينئذ يقع التصادم بين أحكام الشرع من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من يؤذيها يؤذيني. هل يجوز إيذاء رسول الله؟ لا يجوز إيذاؤه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فإذا لا يجوز إيذاء فاطمة. من جهة أخرى، إذا كانت فاطمة غير معصومة وجاز أن تقذف أحدا مثلا أو تسبه سبا يوجب تعزيرا، يجب إيذاؤها، فيصير في الشرع الحنيف الذي لا تناقض في أحكامه يصير إيذاؤها واجبا من جهة وحراما من جهة. ماذا يفعل إمام المسلمين؟ يؤذيها أو لا يؤذيها؟ هذا تناقض في شرع الله والعياذ بالله. إذن هذا يدل على أن الخطأ غير جائز في حقها، لا يجوز أن تخطئ. إذن هي معصومة عليها السلام. هذا تقرير دلالة هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ونحن ننقل لفظ البخاري ومسلم. هذا الحديث مروي عندنا وعند غيرنا، ولكن لعله إذا نقلناه من كتبنا قالوا هذا من افتراء الرافضة، ننقله من أصح كتبهم. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. وفي صحيح البخاري أيضا فإنما هي، أي فاطمة عليها السلام، بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح مسلم فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها. في صحيح البخاري ما أرابها، في صحيح مسلم ما رابها، المعنى واحد. ويؤذيني ما آذاها، في صحيح البخاري ما أذاها، في صحيح مسلم ما آذاها. هكذا ضبطوا شكل الحديث. هذا ما رواه القوم في أصح صحاحهم. فأين هم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ثبت عندهم باليقين؟ والحمد لله رب العالمين.